بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس: علم الأنبياء. إن علوم الأنبياء نابعة عن طريق الوحي من علم الله المطلق. إن الله سبحانه يبعث الأنبياء حتى يجعلوا أحكام الدين وقوانينه وبرامجه في متناول أيدي الناس بصورة كاملة، ويجتهدوا في سبيل هدايتهم وإرشادهم، ويعرض عليهم وسيلة تكاملهم وسعادتهم الدنيوية والأخروية. ولهذا السبب يجب أن يعرف الأنبياء كل الأمور الدينية التي يجب معرفتها وتعد ضرورية لنبوتهم ولهداية الناس، حتى يتحقق غرض الله من إرسالهم وابتعاثهم. إن الله تعالى لا يترك برامج دينه ناقصة، ولا يحرم الناس ولا يحرم الناس من إراءة صراط التكامل والتقرب المستقيم، وليس هنالك لإرشاد الناس وهدايتهم من طريق آخر سوى الأنبياء والرسل. وعلى هذا الأساس يجب أن يعرف الأنبياء جميع برامج الدين الكاملة التي تتكفل سعادة الإنسان والآخرة، تتكفل سعادة الدنيا والآخرة. إن العلوم التي يجب أن يعرف بها الأنبياء يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام. أولاً: المعرفة الكاملة بالله وبأسمائه وصفاته في أعلى المستويات والدرجات. ثانياً: المعرفة الكاملة بعالم البرزخ وأوضاعه وأحواله، والاطلاع الكامل على أوضاع الدنيا أو على أوضاع القيامة والحساب وصحيفة الأعمال والميزان والجنة والنار. ثالثا: المعرفة الكاملة بالنفس الإنسانية وبأمراضها وأدواتها وطرق وقايتها ومعالجتها، والمعرفة الكاملة بالأخلاق الحسنة والسيئة وطرق تزكية النفس وتهذيبها وتكميلها. رابعا: المعرفة الكاملة بجميع أحكام الدين وقوانينه وبرامجه التي بتطبيقها تضمن سعادة البشر في الدنيا والآخرة. إن على النبي أن يعرف جميع الأمور المذكورة ليتمكن من هداية الناس إلى صراط الدين المستقيم ومنهجه القويم. فإذا لم يكن النبي عالما، كيف يمكنه أن يقوم بهداية الناس؟ إن الله بعث الأنبياء لهداية البشر، وليس من المعقول أن لا يطلعه على العلوم اللازمة. ولقد أشير إلى هذا الموضوع في آيات قرآنية متعددة أيضا، ونذكر منها على سبيل المثال ما يلي: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سورة الحديد الآية 25. وقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذريتهم إخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. سورة الأنعام الآية 84 إلى الآية 90. فكروا وأجيبوا. أولا، لماذا يجب أن يعرف الأنبياء كل الأمور المرتبطة بالدين؟ كم هي أنواع العلوم التي يتحتم معرفتها على الأنبياء؟ إذا لم يكن الأنبياء عارفين بالأمور المرتبطة بالدين، فهل يمكنهم هداية البشرية وقيادتها؟ رابعا، طالع الآيات المدرجة في الدرس وأشيروا إلى العبارات التي تدل على علم النبي أو على علم النبي بالمطلق. خامسا، احفظوا الآيات وتفسيرها بعناية. الدرس السادس، الأنبياء والعلم بالغيب. الغيب والشهادة. الموجودات بصورة عامة يمكن تصنيفها إلى صنفين: الموجودات الغيبية التي تسمى عالم الغيب، والموجودات الظاهرة التي تسمى عالم الشهادة. إن جميع الموجودات القابلة للإدراك والملاحظة بواسطة الحواس تعد من عالم الشهادة، مثل المادة والجسم وجميع آثارها وخواصها من قبيل الألوان والمقادير والأشكال والطعوم والروائح والأصوات والخشونة واللطافة والحرارة والبرودة. وبصورة عامة إن كل ما هو من جنس المادة والماديات يعد من عالم الشهادة. إن الإنسان يستطيع أن يدرك بحواسه هذه الأشياء والعلوم البشرية العادية، يحصل من هذا الطريق، ولكن عالم الغيب يقابل عالم الشهادة، فإن جميع الموجودات التي تكون أسمى وأعلى من المادة والماديات تعد من عالم الغيب، مثل الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته والملائكة وعالم البرزخ والموجودات البرزخية والقيامة وأحوالها وأوضاعها والجنة والنار ونعيم الجنة والعذاب الأخروي. إن هذا الصنف من الموجودات حيث أنه ليس ماديا بل هو فوق المادة، لهذا يعد من عالم الغيب، فنحن لا نستطيع أن ندرك هذه الأمور بحواسنا، إنها غائبة عن الحواس. ولهذا فإن اطلاعنا على عالم الغيب يجب أن يكون عن طريق آخر غير طريق الحواس، وهو ما يطلق عليه اصطلاحا اسم عالم الغيب. نحن نستطيع بحواسنا أن نتصل بالموجودات أو بموجودات العالم المادي ونكتسب العلم بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن علومنا في نفس هذا المورد أيضا محدودة ومقيدة. إن عيوننا ترى وتبصر، ولكن الأشياء التي تكون في حجم خاص وعلى بعد مسافة معينة وفي ظرف زماني أو مكاني خاص، فإذا كان شيء ما دقيقا صغير الحجم جدا أو كان على مسافة زمانية أو مكانية كبيرة أو كان في ظلمة أو كان بيننا وبينه حائل وساتر لم تمكننا رؤيته ومشاهدته. إن أحداث عصر النبي نوح عليه السلام أو ما بعد ذلك بألف سنة غير قابلة للرؤية والمشاهدة بالنسبة إلينا، فنحن لا نستطيع أن نقيم بأجهزتنا العلمية ارتباطا بيننا وبين تلك الوقائع، إنها غائبة عنا. ولكن جميع موجودات العالم المادي حاضرة عند الله سبحانه وتعالى، وهو عالم بها مطلع عليها. ومعنى هذا الزمان أو ذاك بالنسبة إليه، ولا معنى لهذا الزمان أو ذاك بالنسبة إليه، إنه محيط بجميع كائنات العالم المادي وحوادثه وبعالم الغيب وأسراره إحاطة كاملة. قال تعالى: عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، ولله غيب السماوات والأرض، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هل العلم بالغيب مختص بالله؟ والآن ينطرح هذا السؤال، وهو: هل العلم بالغيب يختص بالله تعالى، أم أن في مقدور البشر أيضا أن يطلع على الغيب؟ لقد ذهب بعض العلماء إلى أن العلم بالغيب خاص بالله سبحانه وتعالى، واستدلوا لذلك بآيات من القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويقولون: لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لقد استدل هؤلاء العلماء بظواهر هذه الآيات، وقالوا إن العلم بالغيب مختص بالله سبحانه وتعالى، والبشر محرومون منه ولا يمكنهم العلم بالغيب قط. ولكن يستفاد من بعض الآيات أن بعض الناس يعلمون بالغيب أيضا. ومن هذه الآيات ما يلي: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. يستفاد من هذه الآيات أن العلم بالغيب وإن كان أولا وبالذات مختصا بالله سبحانه وتعالى، وأن باب الاطلاع على ذلك العالم موصد في وجه البشر، ولكنه تعالى يطلع أنبياءه على عالم الغيب عن طريق الوحي، ويوقفهم إذا شاء ومتى شاء على الحقائق والأمور الغيبية. من مجموع هذه الآيات ونظائرها يستفاد أن الغيب المطلق والعلم به من خصائص الله تعالى، لأن وجوده غير محدود، لأن وجوده غير المحدود محيط بعالم الغيب والشهادة إحاطة كاملة. وحتى الأنبياء هم أيضا لا يتمتعون بمثل هذه الإحاطة العلمية، ولكن حيث أنهم يمتلكون المقدرة على تلقي الوحي والارتباط بعالم الغيب، فإنهم بفضل التأييدات الربانية والإفاضات الإلهية يتوصلون بعالم الغيب ويأخذون من حقائق ذلك العالم غير المتناهية، وما يقدرون على أخذه واستيعابه. فكروا وأجيبوا أولا، وضحوا معنى عالم الغيب ثانيا، وضحوا معنى عالم الشهادة ثالثا، ماذا يعني العلم بالغيب رابعا، هل يمكن لغير الله العلم بالغيب خامسا، كيف يجب الجمع بين الآيات التي تحصر العلم بالغيب في الله والآيات التي تصرح بمعرفة الأنبياء بالغيب أيضا، سادسا، احفظوا الآيات في هذا الدرس وفسروها جيدا.